السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نود أن يكون في بداية كل درس مراجعة للدرس السابق في العقيدة الواسطية وغيرها لتثبيت المعلومات. هذا مطلب طيب، لكن ما أدري في المراجعة هل هي مراجعة الشرح أو مراجعة رؤوس المسائل، ما أدري ماذا يراد من المراجعة. فإن كان مراجعة الشرح فمسألة إعادة الشرح ليست بواردة. أصول المسائل وعناوين المسائل هذه يبينها السؤال الثاني لنفس السائل، يقول: ما الأفضل في رأيك، أن يكتب الطالب مع الشيخ أثناء الدرس أم أنه يستمع، حيث أنه إذا كتب لا يستطيع الفهم وهذا مجرب؟ هذا صحيح، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طريقة المثلى تعلم أن يحضر الطالب قبل الحضور، يقرأ في البيت ويحفظ القدر المخصص لهذا اليوم، يحفظه الطالب في بيته ثم يراجع عليه الشروح، وإن كان هناك أشرطة مسجلة عليه سمعها، ثم بعد ذلك يحضر ويستمع فقط. إن تيسر له أن يسجل فهو أفضل، لكي يفرغ من التسجيل على نسخته. المقصود أنه إذا حضر قبل الحضور وقرأ الشروح ووضع علامات على ما يشكل عليه، ثم حضر واستمع مع الأدب المراعى في مثل هذه المجالس ويسأل عما يشكل عليه، ثم إذا خرج يتدارس مع إخوانه وأقرانه ويتذاكر معهم ما سمعوا، حينئذ يثبت العلم بهذه الطريقة. أما طالب لا يعرف الكتاب إلا بالدرس، ثم إذا جاء إلى الدرس انشغل عنه بالتعليق، التعليق لا شك أنه من صميم الدرس، لكن يبقى أنه لن يستطيع أن يكتب كل ما يقال فيفوته كثير مما يقال، وعلى هذا يترك التعليق إلا شيء يسير جدا ببيان كلمة في بيان جملة. أما الاستطرادات وأوجه الخلاف وأقوال العلماء لا يستطيع كتابته إلا بتفويت ما هو أكثر منها. فأولا المؤول على الحفظ، ثم الفهم بقراءة الشروح وسماع الأشرطة، ثم بعد ذلك الحضور والأدب والاستماع. نعم، يستمع للشيخ وإذا كان عنده إشكال يسأل عما يشكل عليه، ثم بعد ذلك يذاكر بما سمع مع جمع من زملائه يكون مستواهم متقارب. يقول: هل يمكن الجمع بين القول الراجح والقول المرجوح في صفة الله تعالى، مثل اليد تفسر بيد الله حقيقة تليق بجلاله، وأنها أيضا تفسر بمعنى النعمة؟ لا يمكن الجمع بين الأقوال المختلفة اختلافا حقيقيا، اختلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه. واستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ممنوع عند جمهور العلماء، إنما يستعمل في معنى واحد من معانيه ومعناه الآخر يكون في ما دل على إرادته السياق. قد يقول قائل: في كتب اللغة وفي كتب التفسير وفي كتب شروح الحديث يذكرون الكلمة الواحدة معاني كثيرة، فهم فسروا الكلمة بمعان متعددة، فلماذا لا نفسر الآية بالمعاني التي جاءت في كتب غريب القرآن أو في غريب الحديث أو كتب اللغة وغيرها؟ نقول: نعم، تأتي الكلمة الواحدة في لغة العرب ويراد بها معان متعددة، لكنها لا تراد هذه المعاني في آن واحد، إنما يراد في كل موطن معنى يخصه يدل عليه السياق وترجحه القرائن. ولذا لا يصلح أن يفسر القرآن من هو عالم باللغة فقط، أو من لديه الخبرة والدراية في كيفية الإفادة من كتب اللغة فقط، ولا يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من كانت لديه معرفة تامة بالسنة كما أنه لا يفسر القرآن إلا من لديه معرفة تامة بالقرآن وما يخدم القرآن وما يعين على فهم القرآن. وهب أنك أردت تفسير آية وراجعت كتب اللغة وكتب الغريب ثم وجدت أن هذه اللفظة من هذه الآية تطلق على معاني كثيرة. نعم، كيف تنتقي المعنى المناسب للسياق من هذه المعاني؟ لا تستطيع إلا إذا كانت لديك الخبرة بنصوص الكتاب والسنة وكيفية التعامل مع هذه النصوص. ذكرنا مرارا أن الأصمعي وهو من أعلم الناس بلغة العرب ويحفظ ألوف مؤلفة من القصائد التي تشتمل على مئات الألوف من الأبيات من لغة العرب الصحيحة الفصيحة، ومع ذلك يسأل عن معنى الصقب الوارد في حديث الجار أحق بصقبه، فيقول أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب تزعم أن الصقب هو اللزيق. فالكلام في كلام الله جل وعلا والمراد منه كلام نبيه عليه الصلاة والسلام والمراد منه بالتحديد قول عن الله جل وعلا، فإن كان بعلم فهو حق وإن كان غير علم فهو تقول، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من عظائم الأمور أن يقول الإنسان في كلام الله جل وعلا برأيه ولو كان مستندا فيه إلى لغة، لأن اللفظ الواحد له معاني متعددة، قد يكون هذا المعنى لا يليق بهذا السياق. وهذا الباب جدير بالتحري خليق بالتوقي، لا بد فيه من توقيف معنى هذه الآية كذا، معنى هذا الحديث كذا عمن سلف، لأنه قد يطلق اللفظ ويراد به معناه المتبادل، قد يطلق اللفظ ويراد به معنى ومغزى هو حقيقة شرعية فيه لكنها غير الحقيقة المتبادرة إلى الأذهان، وقد يكون اللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، نفى هذا التفسير مع أنه حقيقة شرعية في المفلس، لكنه في هذا السياق المراد ليس بحقيقة، بل حقيقة المفلس الشرعية في هذا السياق من يأتي بأعمال أمثال الجبال، يأتي وقد فعل كذا وفعل كذا ثم تنتهي هذه الأعمال على الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. والمفلس في باب الحجر والتفليس من لا درهم له ولا متاع، هذا مفلس، أو كانت ديونه أكثر من مقتنياته هذا مفلس يحجر عليه. فإذا جاء في باب الحجر والتفليس تعريف المفلس، هل يمكن أن تقول هو من جاء بأعمال أمثال الجبال؟ نعم يمكن أن تقول هذا هو الكلام نبوي. أتدرون من المفلس؟ قال كان يعني لو معلم مدرس درس الفقه في كتاب الحجر والتفليس ثم سأل من المفلس، ثم جاء طالب الجواب من جاء بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وغيرها، المدرس يعطيه درجة ولا ما يعطيه؟ نعم ما يعطيه درجة، وإن أجاب بجواب نبوي، لكن الحقيقة الشرعية في هذا المقام تختلف عن الحقيقة الشرعية في المقام الآخر، وكلها قد جاءت من مشكاة واحدة. فدلالة السياق أمر لا بد من مراعاته عند طالب العلم. ولذا بعض الآيات يقرر شيخ الإسلام وغيره أنها ليست من آيات السنة، ليست من آيات السنة. فمثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه من آيات الصفات؟ نعم، المسألة خلافية بين العلماء، لكن شيخ الإسلام قال ليست من آيات السنة، وقل مثل هذا في النصوص التي جاءت على هذا النحو. فالمسألة تحتاج إلى فهم السياق والفهم الدقيق بنصوص الوحيين. يقول هل حديث لا تتذكر بذات الله حديث صحيح؟ حديث لا يسلم من كلام لأهل العلم كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. يقول هل توصف الذات أو النفس بالمؤنث، أي يقال الذات الإلهية أو النفس الإلهية. لا شك أن هذا الإطلاق باعتبار لفظه مؤنث، باعتبار لفظه مؤنث وباعتبار مدلوله مذكر، فيعامل اللفظ باعتبار لفظه، ولذا يعيدون الضمير على من أحيانا بالجمع وأحيانا بالإفراد، باعتبار أنها من حيث المعنى جمع ومن حيث اللفظ مفرد، واللغة تحتمل هذا. يقول: كما تعلم فإن من الحضور طلاب علم مبتدئين أمثالي، فأرجو أن توضح الرأي الصحيح وتعيده لكي نعرفه من أقوال العلماء الأخرى. هذا مطلب جيد، لكن أحيانا مع طول الاستطراد وترديد الكلام من أجل تقرير أصل المسألة وفهم المسألة أحيانا يغفل عن بيان الراجح. يقول: لا أشكال علي في الدرس الماضي مسألة صفة العزم وأنها من صفات الله تعالى، وقولكم أن العزم يكون بعد التردد في الشيء، فهل أوضحتم المسألة أكثر حتى يتبين لنا الصواب؟ أولا، مسألة العزم نعرف أنه لا يوجد فيها دليل من الكتاب ولا من السنة المصرح برفعها، المصرح برفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العزم مرتبة من مراتب القصد، تكون بعد الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم، ثم العزم. العزم هو الذي يتقدم الفعل الذي هو التنفيذ. إذا عزم الإنسان ينوي إلى بالعقر يكون بعد ذلك لا تنفيذ ما عزم عليه، فهو مرتبة من مراتب القصد. إضافته إلى الله جل وعلا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. وساق القولين شيخ الإسلام وقال: من أهل السنة من لا يثبت صفة العزم، هذا القول الأول باعتبار أنه لم يثبت فيه خبر ملزم، ثم قال: والثاني وهو الأصح إثبات صفة العزم لله جل وعلا، وإذا ثبت الصفة لله جل وعلا فهي على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تحتمل التردد كصفة المخلوق. نعم، لا تحتمل التردد كما في صفة المخلوق، بل هي كما يليق بجلال الله وعظمته. وأم سلمة تقول: فعزم الله علي فقلتها، وهذا لا يقال من قبل الرأي، وأثبت به هذه الصفة. والإمام مسلم في مقدمة الصحيح يقول: فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا، أول من يستفيد من الكتاب الذي يؤلفه الشخص مؤلفه. الأسئلة بقي منها بقية، لكن نقول: هل الخوارج يعتبرون من الصحابة، أو الخوارج كفر أم لا؟ جاء في وصفهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون يعني يخرجون من الدين، ولذا سموا خوارج. لكن الخلاف في المراد بالدين، هل هو الدين معنى الإسلام، فخروجهم من الإسلام يعني انسلاخهم منه وهذا يقتضي كفرهم، وقال بهذا جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول إن الدين التدين، فهم يخرجون من التدين إلى الفسق. شيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا، وأن الصحابة ما عاملوهم معاملة الكفار لما قاتلوهم. على كل حال، هل هم من الصحابة وكانوا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به؟ نعم، لكن من مات على هذا المعتقد، من مات على هذا المعتقد، الصحابة يبرؤون من مثل هذا، الصحابة يبرؤون من مثل هذا، لأن من الصحابة من ارتكب خطيئة، من ارتكب معصية، لكن المقرر عند أهل العلم أنهم جميعهم ثقات، ثقات، وهذا ينافي أن يكون منهم المتلبس ببدعة، وجد منهم الأخطأ لكن يوفقون للتوبة منها. السؤال الثاني يقول: هل يجوز التصوير بالفيديو؟ التصوير بجميع أشكاله وأنواعه وآلاته داخل في نصوص المنع. يقول اقتراح، يقول تعلمون أن متن العقيدة الواسطية من المتون الأولى في الأسماء والصفات، والذي يراه الحاضر للدرس بين الحضور أن جزءا منهم ليس باليسير مبتدئون، وإن كان هناك بعض طلبة العلماء المتقدمين، لكن أليست الأولوية للغالب؟ هذا اقتراح أحببنا طرحه، وأنتم وأدرى، ولو وضع استبان الدرس القادم وتمر على جميع الحاضرين بسؤال أو سؤالين لعممت الفائدة. المقصود أن مفاد السؤال أن الكتاب كتاب مبتدئين، ومقصد ذلك أن يكون الشرح على مستوى المبتدئين، على مستوى المبتدئين. أنا أطالب المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين أن يحضروا قبل الحضور، أن يحضروا قبل الحضور. وإلا لو شرحت الكتاب شرحا يناسب المبتدئين، الشروح كثيرة، منها المقروء ومنها المسموع، يمكن يستفاد منه. لكن إذا حضر الطالب سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو متقدما وقرأ في الشروح التي تناسبه ثم حضر، لابد إن شاء الله أن يستفيد. أما شخص يأتي خالي الذهن عن جميع ما يقال وجميع ما فائدة، لا شك أنها ستكون خالية. هذا السؤال بعد يناسب طرحه الآن. يقول في الحموية، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، يقول ثم القول فصل، ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصف به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام غير تحريف ولا تعطيل إلى آخر كلامه رحمه. لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله، هذا محل لا إشكال فيه وليس السؤال عنه. إنما السؤال في كلام شيخ الإسلام الأول وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، هل ما وصفه به السابقون الأولون داخل في القرآن والحديث أو قدر أو هو مصدر ثالث غير القرآن والحديث؟ أنا أقول ما دام الصفات توقيفية فالسابقون الأولون لن يصفوا الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، فيكون كلامهم له حكم الرفع، له حكم الرفع، مثل ما قلنا في صفة العزم عن أم سلام. فإذا ثبت هذا عن السابقين الأولين وقررنا أن هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، قلنا أن لهم مستند. قد يكون هذا المستند خفي علينا، وحينئذ يكون له حكم الرفع، فيتجه كلام الشيخ رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

ويقابله الكذب الذي يخالف الواقع، قصدا كان أو سهوا أو خطأ، فإذا لم يطابق الواقع قيل له كذب، ولا واسطة بين الصدق والكذب عند أهل السنة، وأثبت المعتزلة الواسطة فأثبتوا كلاما ليس بصدق ولا كذب، والذي عليه أهل السنة أنه لا كلام يخرج عن هذين الوصفين، إما صدق وإما كذب، فالصدق والكذب نقيضان لا يجتمعان في خبر واحد ولا يرتفعان عنه، فإن طابق الواقع فهو صدق وإن خالفه فهو كذب. أثبت المعتزلة الواسطة بينهما وقالوا يوجد كلام لا يوصف بكونه صدق ولا كذب، وجعلوا منه الخطأ. مما استدلوا به على إثبات الواسطة قوله جل وعلا أفترى على الله كذبا، نعم أم به جنة، فجعلوا الجنون مقابل الكذب، فكلامه الذي لا يطابق الواقع ليس بكذب لأنه جعل في مقابلة الكذب، هذا من أدلته. لكن هل الاستدلال بمثل هذا صحيح وليس بصحيح؟ كيف نرد عليهم أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ الآن الكلام بإزاء الأخبار من قبله عليه الصلاة والسلام، ولا يخلو حينما خالف كلامه الواقع من أن يكون كاذبا أو مجنونا، فجعلوا استنباطا من الآية واستدلالا بها الجنون في مقابل الكذب، ومعلوم أن الصدق أيضا يقابل الكذب، فجعل الكلام على ثلاثة أنحاء، المجنون يقصد الكذب أو لا يقصد، أو لا قصد له أصلا، لا قصد له، فإذا كان لا قصد له وجعل كلامه في مقابل الكذب وليس منه لأنه جعل في مقابله، إذن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب. لكن ماذا عن كلام المجنون الذي يطابق الواقع؟ ماذا يسمونه؟ نعم، إذن يلزم عليه كم قسم؟ نعم، يصير أربعة أقسام: صدق مقصود، وصدق غير مقصود، وكذب مقصود، وكذب غير مقصود. لكن عامة أهل العلم على أن الخبر ينقسم إلى قسمين فقط ولا ثالث لهما، ويجعلون الضابط في ذلك مطابقة الواقع أو مخالفة الواقع ولا واسطة بينهما. قد يقول قائل الذي يخطئ في كلامه، الذي يخطئ في كلامه بحيث يقع منه خطأ من غير قصد، هل حكمه حكم من كذب؟ نعم، كلامه كذب لأنه لم يطابق الواقع، لكن الإثم يختلف. ولذا جاء في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا، دل على أن الذي لا يتعمد أيضا يكذب، يكذب لكنه ليس متعمد، والوصف واحد كله كذب، لكن الحكم يختلف. فالمتعمد إن كان كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، وإن كان على غيره عليه الصلاة والسلام فهو من صفات المنافقين، وهو محرم الكذب، محرم إلا ما استثني في مصلحته راجحة وجاءت به النصوص في الإصلاح وشبهه. الكذب الذي يقابل الصدق في الحديث الصحيح صدق الله وكذب بطن أخيك، كيف ينسب الكذب إلى ما لا يعقل؟ لأنه وقع منه ما يخالف الواقع، والواقع أن العسل شفاء، نعم، بالنص القطعي الذي لا يحتمل الكذب بوجه من الوجوه، نعم، لكن لما زاد استطلاق بطنه خالف الواقع من هذه المادة التي هي شفاء، ثم بعد ذلك لزم فهو علاج، لأن زيادته هي طريق إلى الشفاء والعلاج. المقصود أن هذا ما يستدل به على أن الكذب قد يكون عمد وقد يكون غير متعمد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث المتواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، دليل أنه ليقع الكذب عليه لا عن عمد. الخطأ الذي يقع في كلام الإنسان من غير قصد ويجرح به الراوي إذا كثر، يجرح به الراوي إذا كثر، وهو خطأ لأنه يخالف الواقع، وهو أيضا داخل في حد الكذب. ولذا إذا وصف الراوي بأنه صدوق، ونأتي على هذا في قوله مصدوقون، إذا وصفوه بأنه صدوق ماذا يعني هذا الوصف؟ لا يكفي أن يقال صادق؟ صادق. ألا يكفي أن يقال صادق؟ لماذا عدلوا عن صادق إلى صدوق؟ للنكتة التي أشرنا إليها، التي أشرنا إليها. فعدولهم عن صادق إلى صدوق من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة تدل على أنه لا يقع الخطأ في كلامه لا عن عمد ولا عن غير عمد، ولذا استحق صيغة المبالغة، ودلت على قبول الراوي وإن قال بعضهم إنها لا تشعر بشريطة الضبط، لكنها بهذه الصيغة تشعر بشريطة الضبط، لأنه لو كان صادقا في كلامه لا يكذب قيل له صادق، ولما كان ملازما للصدق بحيث لا يقع الكذب في كلامه لا عن خطأ لا عن قصد ولا عن غير قصد استحق الصفة بصيغة المبالغة، فأشعرت بشريطة الضبط من هذه الحيثية. وشرح هذه الكلمة واحتجاج العلماء بالموصوف بها يطول ويخرجنا عن مقصودنا، لكن الإشارة إليها لا بد منها. صادقون، مصدوقون، في بعض النسخ مصدقون، مصدقون. ما الفرق بين اللفظين؟ في حديث ابن مسعود في الصحيح حدثني الصادق المصدوق، نعم، من أي جهة؟ هم صادقون، لكن بين مصدقون ومصدوقون انتهينا من صادقون. مصدقون من قبل قومهم ومن قبل الله جل وعلا الذي أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، فقد صدقهم بالمعجزات وصدقهم قومهم الذين بعثوا إليهم، وهم مصدوقون. أنا أريد الفرق بين مصدق ومصدوق، نعم، هم صادقون فيما يقولون، نعم، الفعل من مصدوق صدق فهو صادق ومصدوق، ومصدقون فعلها صدق يصدق فهو مصدق ومصدق. تائذ استيأس الرسل بعد إيش؟ وظنوا أنهم كذبوا، وفي قراءة كذبوا، وهذه الآية مشكلة عند كثير من المفسرين، لكن الفرق بين كذبوا وكذبوا كالفرق بين مصدوقون ومصدقون. مصدوقون من قبل من أرسلهم، وماذا عن كذبوا؟ ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هل يظنون به هذا؟ هل يظنون بالله جل وعلا مثل هذا؟ أو نقول قراءة كذبوا ممن حصل منه التكذيب بالفعل، ظنوا أنهم كذبوا من أتباعهم، نعم، من أتباعهم الذين هم مصدقون في الحقيقة لهم، لكن من شدة ما أصابهم من نعم من اليأس ظنوا أن من صدقهم كذبهم. على كل حال الفرق بين صادق ومصدوق، مصدق ومصدوق، إذا نظرنا إلى أصل المادة، مصدوق اسم مفعول من صدق يصدق فهو صادق، وهو أيضا مصدوق اسم المفعول يعني يصدقه من يحدثه، يصدقه من يحدثه، بمعنى أنه لا يحدث إلا بالصدق، نعم، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل صلوات الله وسلامه عليهم مصدوقون، صدقهم الله، صدقهم من أرسلهم، وصدقهم من تحدث معهم. لماذا؟ لأنهم يتصفون بالصدق، فالشخص الذي يلازم الصدق ألا يستحي من يحادثه حتى من البشر أن يكذب عليه؟ نعم، فهو مصدوق فيما يحدث به، وهو مصدق أيضا فيما يحدث به، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني حينما يقولون في راو من الرواة أو في سند من الإسناد من الأسانيد رواته موثقون، وأحيانا يقولون رواته موثوقون. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين موثق وموثوق؟ موثق من قبل الأئمة، موثقون من قبل الأئمة، وثقهم الأئمة، وموثوقون يعني هم ثقات بأنفسهم، والوصف من المتكلم الذي وصفهم بهذا الوصف. ما الفرق بين موثقون وثقات؟ إذا قال العالم إذا خرج حديث رواته موثقون، وبين أن يقول ثقات. موثقون نعم ثقات، حكم من المؤلف نفسه، هو حكم عليهم بالثقة لأن كل واحد من ثقة، لكن موثقون ينقل حكم غيره، ينقل حكم غيره، وهذا مثل هذا إنما يقال فيما يشك المؤلف برجحانه من التوثيق وعدمه، لو لم يشك قال ثقات. ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ممن تجاوز القرآن والحديث فوصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه وسماه بأسماء لم ترد عنه لا في كتابه ولا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أو نفوا عنه ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات. هؤلاء يقولون عليه ما لا يعلمون، يقولون عليه ما لا يعلمون نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأنه إذا نفى صفة الكمال فقد أثبت له نقيضا، وإن كانت دعواهم هي نفي التشبيه، لكن هذا الواقع. حينما يقول هو لا يصف الله جل وعلا بصفة العلم، ماذا يلزم من هذا؟ أن يصفه بضد ذلك. ولذا لما القدرية نفوا صفة العلم قيل حاجهم بالعلم، فإن نفوه كفروا، وإن أثبتوه خصموا. ماذا قالوا؟ قالوا لا نقول عليم، إنما نقول لا يجهل، لا يجهل. بما رد عليهم قيل السارية لا تجهل، السارية لا تجهل، السارية هذا يجهل ولا يعلم؟ لا يعلم ولا يجهل. نعم، فالحي القادر المتكلم المريد نعم لا بد من يوصف بعلم وبجهل. نعم، ما الذي تنفع عنه هذه الصفات؟ لا يوصف، لا السارية لا تعلم ولا تجهل. والقول على الله بلا علم من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. لما ذكر الفواحش والشرك وغيرهما قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأهل العلم يقولون إن ما ذكر مرتب على سبيل الترقي، فيكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك على هذا. لماذا؟ لأن منه شرك، بل من أعظم الشرك، والشرك كله قول على الله بلا علم. ومن القول على الله بلا علم الإخبار عنه بما لم يصف به نفسه أو نفي ما أثبته لنفسه، ومن القول على الله بلا علم التوقيع عنه من غير علم، الفتوى من غير علم، وهذا فيه تهويل لشأنها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، والأمر جد خطير في هذه المسألة. نعم، كيف الأصل أنه لا يقول لصواب إذا كان أحد، مسألة ما على الأصل، مسألة ما على الأصل. نعم، هذه مستعملة عند أهل العلم، ولابن القيم كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهم المفتون، هم الذين يفتون ويكتبون الحكم، الحكم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يوقعون تحته، قاله فلان أملأه فلان ووقع تحته، فهم موقع عن الله جل وعلا لأنه مبين لحكم الله تبارك وتعالى. هذه الحيثية، من هذه الجهة. نعم. المدارسة مع عدم الجزم بالحكم، مع عدم الجزم بالحكم، لعله كذا لعله كذا، نعم، أو من باب الاختبار، يعني في أسئلة الامتحان في مادة في مقرر الفقه والحديث والتفسير تأتي الأسئلة، هل نقول للطالب الذي لا يعرف الجواب لا يكتب شيء، أو نقول قل لعل المراد كذا أو لعل الحكم كذا وتبرأ من العهدة، لكن لا تجزم بنسبة شيء إلى الله جل وعلا وليس عندك به برهان منه. ولذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما بينهم، فبات الصحابة يقول لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، وما أصابوا في تقديرهم، ومع ذلك ما ثرب عليهم ما ثرب عليهم. فإذا لم يجزم الإنسان وقال لعل كذا لعل كذا من باب المباحثة، نعم، لا بأس إن شاء الله تعالى. ولهذا اللام هذه لام التعليل، يعني لأجل ما تقدم من كلامه وكلام رسوله وكلام رسله الصادقين، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا، هذا المصدر التسبيح، وسبحان اسم المصدر، كلم يكلم تكليما المصدر، واسم المصدر الكلام، والتسبيح هو التنزيه لله جل وعلا، سبحان ربك، سبحان مضاف ورب مضاف إليه، ورب مضاف والكاف مضاف إليه، ربي بدل من ربك وهو مضاف، العزة مضاف إليه وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، لأن العزة من صفة الله جل وعلا، من صفته العزة ومن أسمائه العزيز، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، رب العزة عما يصفون، عما يصفون هو عما الأصل عن ما، والمقصود به الذي يصفونه به، أو تكون ما مصدرية فيكون المراد تنزيه الرب، رب العزة عن وصفهم إياه بما لا يليق به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وما هذه ما تكون موصولة فيكون التقدير عن الذي يصفونه به من الأوصاف التي لا تليق به مما لم يرد عنه ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أو تكون مصدرية فيكون المقصود تنزيه الرب جل وعلا رب العزة عن وصفهم إياه بما لا يليق به، والمعنى واحد. نعم. إيه؟ هذه لو كان استفهامية، لو كان استفهامية حذف عما، لكن هذه إما مصدرية أو موصوف، عما يتساءلون هذا استفهام. نعم، هذا استفهام. لو كانت ما استفهامية الراجح حذف ألفها، عما وعلامة وبما، نعم، ولما تحذف، أما هذه ليست استفهامية. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل الذين اتبعوا غير سبيل المرسلين وحادوا ومالوا عن طريقهم وألحدوا في أسمائه وصفاته. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وسلام على المرسلين لأنهم جاءوا بالكلام السالم من النقص والعيب، والله جل وعلا من أسمائه السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، فالسلامة هنا المراد بها من النقص والعيب. وسلامة القرآن، نعم، بحفظه من الزيادة والنقصان، فسلام المرسلين بسلامة ما قالوه وما أتوا به من كل ما يشتمل على نقص أو عيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني جاءت نصوص الأسماء والصفات وفي كل منهما نفي وإثبات، نفي وإثبات، وهما طرفان، وفي الطرفين أيضا إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل، فهناك نفي مجمل ونفي مفصل، وهناك إثبات مجمل وإثبات مفصل، فكل من الطرفين من النفي والإثبات مشتمل مجمل ومفصل. فالنفي المجمل فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، كل ما يضاد كمال الرب جل وعلا من أنواع العيوب والنقائص ينفى، ولذا الرسل لا يأتون ولا يقولون إلا بما هو سالم من العيب والنقص. من أدلة ذلك النفي المجمل قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، استفهام إنكاري، سبحان ربك، تنزيه الذي معنا، سبحان ربك رب العزة، هذا أيضا يتضمن النفي المجمل، لأن الله جل وعلا على منزه عن كل ما لا يليق به. والنفي المفصل، النفي المجمل هو الغالب في النفي، والنفي المفصل غالبا لا يرد إلا بعد وصف له بما لا يليق به، فيأتي التفصيل في نفي هذا الوصف، نعم يأتي التفصيل في نفي هذا الوصف. ينزه الله جل وعلا عن عيوب جاء التنصيص عليها، لماذا؟ لأنه وصف بها جل وعلا، فينزه عن الولد لم يلد، لأنه وجد من يصفه بأنه له ولد، وينزه أيضا عن الوالد لأنه وجد من يتساءل عن أصله، فنفى الله جل وعلا عنه الفرع والأصل، لم يلد ولم يولد، ونفى عنه الشريك لأنه وجد من يثبت الشريك لله جل وعلا، ونفى عنه الصاحبة، ونفى عن نفسه الند والضد والجهل والعجز والنسيان والسنة والنوم، كل هذه إنما نفيت لأنه وجد من يقول بها، فجاء التفصيل في نفيها، أو علم الله جل وعلا أنه يوجد أو سيوجد من يقول بهذا أو يتساءل عن هذا. فالأصل أن لا يذكر، يذكر النفي المجمل ولا يذكر شيء من التفصيل إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذكره بعينه تفصيلا، نظير ما يقول أهل العلم من كفر بشيء لا يدخل في الإسلام إلا بإثبات ما أنكره إذا كان نفيا، أو بنفي ما أثبته إذا كان مثبتا لإياه. فمثلا اليهود والنصارى كفرهم بأن جعلوا لله ابن، قالت اليهود عزير بن الله، أو قالت النصارى المسيح ابن الله، لا بد أن ينص اليهودي إذا أسلم أو النصراني إذا أسلم على مثلها، على مثل ما أثبتوه لله جل وعلا. يعني من كفر بإثبات شيء معلوم نفيه بالضرورة من دين الإسلام لا بد أن ينفيه، وإذا كفر بنفي ما إثباته معلوم بالضرورة من دين الإسلام لا بد أن ينص على إثباته، وهكذا. نعم نعم، لا، لأن هذا مقتضى، هم مقتضى، ولذلك هم يفهمون، هم عرب يفهمون مثل هذا، ولذا لما قال قولوا لا إله إلا الله أنكر، وقالوا أجعل الآلهة، كل الآلهة التي نعبدها إلها واحدة، علما بأنه لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض، نفي محض، لأنه لا مدح فيه. يعني إذا قيل فلان لا يجهل مثلا، لا بد أن يتضمن هذا النفي أنه يعلم، وإلا فمجرد النفي المحض لا مدح فيه، وإنما يراد من وراء هذا النفي الإثبات، إثبات ما يضاد المنفي من الكمال، من الكمال. وأما الإثبات المجمل والمفصل، فالإثبات المجمل فمثل إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا، الكمال المطلق والحمد المطلق. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين، وأل هذه جنسية تشمل جميع أنواع المحامد لله جل وعلا، وأيضا المجد المطلق، فعندك مثل الحمد لله رب العالمين مطلق الحمد لله جل وعلا، ولله المثل الأعلى الأكمل من كل وصف كمال. وأما الإثبات المفصل فهو الكثير الغالب، الكثير الغالب، وهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة مما يعسر حصره وإحصاؤه، وأمثلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة. وفي هذا الكتاب جملة أثبتها الشيخ رحمه الله تعالى للإثبات المفصل لهذه الأسماء والصفات. وما ذكره الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما يتصف به ويتسمى به، لا جميع. وفي الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، يعني هل 99 هي جميع ما لله من أسماء؟ ولذلك جاء في الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أنه له جل وعلا أسماء لم يخبر بها ولم يعلم بها أحدا بل استأثر بها. فأسماؤه وأوصافه لا تحصى، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء في الحديث واستأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن ما اطلع عليه الناس من الأسماء والصفات بعض ما له جل وعلا. الحديث الذي أثبت الأسماء الحسنى إجمالا وبين عددها ورتب على إحصائها الثواب، من أحصاها دخل الجنة، أحصى هذه 99، أما إحصاء الجميع فلا يمكن، لأنه ليس لنا طريق إلا ما جاءنا عنه جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا بأنه استأثر بشيء منها مما لا وصول لنا إليه، فمثل هذا يستحيل إدراكه ومعرفته لأنه لا يدرك بالقياس. نعم، لأنه لا يقاس بخلقه على ما تقدم، ولا تستعمل فيه الأقيسة، اللهم إلا قياس الأولى على ما تقدم. فالإحصاء 99 أولا لم يرد فيها خبر ملزم صحيح، جاء بيانها عند ابن حبان وعند الترمذي، لكن المرفوع لا يثبت، المرفوع لا يثبت. ولذا اجتهد العلماء في حصر 99 واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، وهناك كتب ألفت في الأسماء الحسنى، ومنها المطول ومنها المختصر ومنها الذي شرح معنى الاسم ووضحه، ومنها من ما هو على معتقد السلف، ومنها ما فيه نوع مخالفة. المقصود أن الكتب في الأسماء الحسنى كثيرة، ومن ما يستفاد من أعظم ما يستفاد منه في هذا الباب تتبع ما جاء في ذلك عن الله في كتابه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته بقدر الإمكان. وهناك ما يتجاذبه أقوال أهل العلم، هل يثبت أو لا يثبت نظرا للسياق الذي ورد فيه. المقصود أن مثل هذه ينبغي أن نحرص عليها وتجمع من نصوص الكتاب والسنة. وابن القيم رحمه الله تعالى جمع قدرا مما وقف عليه على سبيل الاستقراء عنده، على سبيل الاستقراء ذكر أسماء كثيرة جدا فودعها في نونيته وبين معانيها. والفائدة من معرفتها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، ولا شك أن معرفة معاني الأسماء الحسنى نعم ودعاء الله جل وعلا بها وتنزيله في منازلها لا شك أنه من أنفع الأمور والأشياء للقلب ومن أعظم ما يعين الإنسان على شدة الاتصال بربه والوثوق به. لأنك إذا عرفت هذا الاسم عرفت أن الله جل وعلا رقيب نعم حرصت ألا يطلع عليك إلا على ما يحب، وإذا عرفت أن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا حرصت على أن تطيب مطعمك ومشربك وموردك ومصرفك. المقصود أن مثل هذه الأمور، ولذا جاء الحث على إحصائها، وليس المراد إحصاؤها أو تنظم في أبيات عشرة أبيات أو عشرين بيت وتردد صباح مساء كما يردد القرآن فقط مع الجهل بمعانيها وعدم تنزيلها في منازلها، هذا لا يفيد شيء، لأن ليست مما يتعبد بلفظه كالقرآن، إنما المقصود بها إدراك هذه المعاني ودعاء الله جل وعلا بها. طيب إذا كان الدعاء جل وعلا بهذه الأسماء نعم مطلوب، بعض أهل العلم يرى أنك تأتي من الأسماء الحسنى بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، فإذا كنت ترجو من الله جل وعلا المغفرة والرحمة فهل يناسب أن تقول يا عزيز يا عظيم أو تقول يا غفور يا رحيم؟ نعم نعم مناسب، لكن ماذا عن قوله جل وعلا في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ لا يستحق المغفرة. نعم لأنه مشتمل، لكن ليس فيه الأمران معا، إن تعذبهم هذا يناسبه أنك أنت العزيز الحكيم، نعم يناسبه هذا وهم أو أحق بذلك. فيه أيضا قوله جل وعلا في سورة إيش ممتحنة إيش عشان تذكر الآيات في سورة التوبة، أيضا من يذكرنا بعض الآيات توبة إيش أيوه. أم يقول التعقيب في الآيات، الأصل أنه مطابق نعم